عايزين بقى هندخل في حاجة تانية، السيف بس بشكل آخر، بشكل مختلف. لا لا لا، أنا مش قصدي كده، أنا قصدي إن إحنا هنعمل سيف لملفات كتير وبالنسق اللي إحنا عايزينه. ماشي، دي حاجة اسمها باتش بروسيسنج، ده لوك كبير قوي قوي عاوزين ناخده دلوقتي. ماشي، ده بيجي من قائمة فايل منيو، فايل منيو، ننزل سهم تحت open close kit close inform save save save save batch exit batch processing dot dot dot b batch processing واختصاره b يعني alt f وبعدين b، هتلاقي نفسك جوه الديالوج ده. منيو بار، ليفينج منيو بار. ايه هو بقى الموضوع ده؟ مهم جدا اهميته في ان هو معتز بيقول البرنامج اسمه ليمينج، الملف اسمه ليمينج او ليم، انا فاكر ان اسمه ليم ليم ال ام اي دوت، ايوه كده، مش ليمينج، ليم تمام. طيب ليم انك قصدك كده؟ ايوه تمام. طيب الديالوج اللي بنتكلم عليه دلوقتي هيسمح لنا بان احنا نعمل عمليات متعددة، أكثر من عملية، وفي ملفات متعددة أيضا، يعني ممكن تديله مئات الملفات وهو يقعد كده على جنب يخلصها. شوف أنت طالب منه إيه فيها. الديالوج كبير قوي وركزوا معايا فيه، وهناخد إن شاء الله بشكل سهل قوي بإذن الله. أول ما فتح presets إداني presets، سيبك منها بقى presets هنا. minimize while processing convert files to the وزين ثانية واحدة insert the convert app the switch pages quest تمام. طيب في عندنا أكثر من تبويب، أكثر من تاب، في تاب اسمه convert والتاب اللي جنبه اسمه process app process، واللي جنبه اسمه folder tab folder with information tab وinformation. خلينا من information ده، خلينا في الثلاث تابات الأولانيين convert tab convert تمام. أنا طبعا عشان أوصل لنتحرك بقى سهم شمال وسهم يمين، رجعت شفت تاب لغاية ما قال لي convert tab، إنما هو مش بيحطك على أول الديالوج مباشرة. ماشي، فهنضغط تاب convert files to the format colon check box not check the check press space bar alt plus c. ده بيقول لك ان الملفات هتختار انت النسق اللي انت عايزه. الاول لازم نروح لزرار اسمه add، هندوس تاب لغايه ما نوصله، وبعدين نبقى نرجع لده تاني. Presets minimize cancel help but click view the add files dot dot dot button to add. في add files ماشي، وفي add اللي بعدها add folder dot dot add folder. add اللي هي الاولانيه دي add files dot dot dot add files، لو دوست عليها add files dialog file name colon edit شاشه open عاديه خالص folder هروح لملف، هروح لفولدر مثلا فيه my او للمكان اللي انا حاطط فيه الملفات اللي انا عايزها folder view testing folder view list view not selected chimes dot اقدر اعمل برضه select all selected chimes dot log windows xp default dot log windows وانتر processing add files كده عمل ايه؟ كده حطهم لي في الديالوج بس في لسته. شفت تاب list view not selected c colon back slash document يديك المسار بتاع الملف، والملف كلهم تحت بعض تباعد c colon back slash documents and settings back slash. خد بالك ده معناه ايه؟ انك انت ممكن تعمل اد تاني وتروح لمكان اخر وتحط ملفات تانية ومن نوعية تانية، وبرضه ممكن نعم بضيفهم عشان نعمل فيهم عملية واحدة. يعني مثلا اقول لكم يعني مثل حقيقي يعني حصل معايا انا، ان كان عندي اسطوانه مؤثرات صوتيه بس الاصوات اللي فيها يعني مش الجوده بتاعتها مش عاليه منخفضه جدا يعني. وكانوا الاف الملفات فعلا في اسطوانه واحده. فاولا حولت يعني حبيت احولهم لام بي 3 هما كانوا ويف بس منخفضين الجوده جدا. وحبيت ان انا اضيف لهم بعض المؤثرات الصوتيه في الجزء الجاي من الديالوج ان شاء الله. عندك مؤثرات يعني زي ما يكون مثلا لا عملت مثلا فلتر بشكل ما حاجات زي كده يعني. ما هو كل ده في الافكتات ماشي. نعم انا عارف في الخانه دي انا في اللطيحه دي بتسجل وعايز مثلا احنا طبعا طبيعي في ناس تقول العدنا بسجل ام سي ممكن اختار من هنا الصيغه اللي انا هسجل عليها. لا صح؟ لا الملف قصدي اللي انا اخترته هحفظه. لا هنا حاجه تانية خالص. هنا حاجه غير الحفظ العادي. لا هنا يا جماعه ماشي الهدف ايه؟ الهدف يا جماعه الخير ان احنا نحول ملفات ونعمل فيها بعض التعديلات بس كل مجموعه كبيره خلاص صفحه كامله كده في وقت واحد ياخدهم تبعني يخلصهم. ولا البديل عارف ايه؟ انك هتمسك ملف خلاص طبعا مش هيبقى كويس. طيب هنضغط بقى انا دلوقتي واقف على سيت اول كونتاكت ديليت ال دي واقف على الايه الليسته وفتحت ابلكيشنز بيست كنترول بلس في دي هنا في بيست ديليت ال دي سورت اس سورت طبعا اللي هي ايه الترتيب يعني بيست كنترول ماشي. طيب ليفينج مينيوز ليست فيلز انما هنا هحط اقدر احط ال من اكتر من مكان اقدر احط هنا الملفات وهتنزل كلها في الليسته دي. طيب تاب اد فايلز اللي كنا فيها وتاب تاني اد فولدر اد فولدر ده تفتح لي ايه؟ تتخيل تفتح لي ايه؟ التري فيو بتاع اد فولدر فولدر كولن اديت اند سيتنجز باك براوز. لا هيفتح لي مكان لكتابه فولدر كتابه المسار بتاع فولدر وادوس تاب في نفس الديالوج الفرعي ده هيديني براوز. Browse for folder dialog. Select a folder colon. OK button. Tab. Cancel button. Tab. Select a folder colon. Review. Review. هي اللي عاوز اوصلها. Review. لغاية لما توقف عند الفولدر. طبعا حد عنده مشكلة في التريفيو. طيب. Review اللي هي دي يا صفاء بس. Level 2. My pictures. My 3 of my new my level 0. سهم شمال. بقيت على ديسكتوب. وبعدين. Desktop open level 1. My documents closed. 1 of 4. My computer closed. My computer مثلا افتحها. My computer opens. وانزل تحت. Level 2. Local disk left parent seed. ادخل السي. لغاية لما اقف على فولدر. ماشي الفولدر اللي فيه الملفات بس بحيث ان انا ما ادخلش جواه بقى اخده باللي فيه. خلاص؟ لا ممكن تكون انت عايزه حاجات معينه من الفولدر واحد وحاجات تانية من الفولدر تاني وهكذا فمديلك الخيارين ماشي انت حر. Make new folder button طبعا في هنا ميك نيو فولدر ماشي هتضغط عليها هيعمل فولدر جديد وتقدر برضو تحط فيه الحاجات اللي انت عايزها كوبي وبيست زي ما قلنا قبل كده ماشي. اوكي button في الاخر اوكي هتوصلك لفين؟ الديالوج الاولاني اد فولدر unavailable اللي هو بتاع الاد فولدر تايب فلتر كولن اديت كومبو ماشي انكلود اوكي بتن تو اكتيفيت في حاجه هنا اسمها انكلود انكلود اول سب فولدرز تشيك بوكس انكلود اول سب فولدرز يعني لو لقى فولدر جوه فولدرات اخرى ياخدهم ولا ما ياخدهمش ولا ياخد الاساسي بس ياخد الملفات اللي في الاساسي بس. لا يعني نقول لهم يعني يا جماعه انا مش بسالكم انا بقول لك على التشيك بوكس بيشتغل ايه. ايوه ها ايوه احنا لو كان انا تشيك يعني لو كان تشيك هياخد الفولدر ده وهياخد الفولدرات الفرعيه اللي جواه درجه تحت لكن لو انا تشيك هياخد الفولدر الاساسي يشوف ايه الفولدر الملفات اللي جواه وياخدها فقط ماشي الحال. وبعدين اوكي اوكي طبعا هتخرجنا للديالوج اللي هو بتاع ايه بتاع الباتش باتش فولدر دوت دوت دوت تاب ريموف باتن تو اكتيفيت طبعا ريموف اللي انت واقف عليه في الليسته ريموف اول باتن ريموف اول هنشيل كل الحاجات اللي في الليسته كونفرت تاب تو سويتش بيج ونوصل تاني للكونفرت تاب. طيب في حاجه بقى مهمه كده احنا خلاص حطينا وصلنا الاد وسيبنا الجزء اللي احنا كنا واقفين فيه واللي كنا واقفين فيه ورجعنا له تاني اهو هندوس تاب convert files to this format colon checkbox not checked the check press space bar convert file to this format with checkbox not checked. لو احنا عملناها checked يعني انا عايز اول كلمه convert يعني ايه تحويل خلاص وformat يعني النسق او النوع او اللي هي الام بي 3 والويف والحاجات دي ماشي. فبيقول لي هنا هتخلي السؤال بقى اجرائيا يعني هتخلي الحاجات كل الملفات اللي موجوده دي كل ملف بالفورمات بتاعته ولا هتختار لهم انت فورمات من عندك دي يعني تشيك تدوس عليه ايه باتش بروسيسنج Batch process help button to list view add spot. في مشكلة حصلت إن هو وداك حتة تانية بس نرجع له تاني. List add again button. Minifreeze preserve com attributes. Save convert convert tab. To remove all convert files to this format colon checkbox checked. مجرد ما دوست check نططنا على مكان تاني فأنا أرجع بالشيفت تاب يعني تاني وبعدين أستأنف بقى. Tab. Save as type colon combo box. Name left parent star dot log right parent. خلاص دلوقتي هو خد اقدر هنا اخليهم ام بي 3 ماشي دوس ام extended mpeg audio left parent star dot mp star dot mp3 كده الملفات يا جماعه الملفات ايا كانت نوعيتها الملفات اللي في الليسته هتبقى كلها ام بي 3 انا اخترت كده دلوقتي. طيب تاب attributes colon attributes اللي هي النسق الداخلي بقى داخل الام بي 3 نفس اللي احنا شفناه في سيف بالظبط ودوست تاب قال لك كومبو بوكس هتختار من هنا السامبلنج ريت وهتختار مونو ولا ستيريو وهتختار الحجم الجزء الخاص بالحجم زي سيف بالظبط تمام. طيب تاب Preserve mono or stereo attribute of original file left parent if possible right parent checkbox not checked the check press space bar. يعني هنخلي يعني لو في طبعا ملفات ممكن تبقى مونو وممكن تبقى ستيريو ده هو بيقول لك يعني ايه هيعمل فيها ايه يعني هيخليها زي ما هي ولا ممكن يحولها ولا هيعمل فيها ايه خلي دي طبعا زي ما هي الجزء ده يعني خليه زي ما هو المونو يطلع مونو ستيريو طبعا هيطلع ستيريو presets edit combo presets برضه سيبك منها minimize while processing checkbox not checked minimize while processing يعني اثناء شغله لو دوست على دي اثناء العمل هيبقى في المينيمايز مش هيبقى قدامك خالص هيشتغل لوحده وانت ممكن تكلفه بملفات كتيره جدا و تسيبه يشتغل بقى سيبه يشتغل هو يخلصهم تباعا واحد واحد فانت مش عاوز يبقى قدامك فتضغط على دي ماشي كلوز لا كلوز للبرنامج لازم تبتدي من الاول begin button to activate begin هيعمل ايه يبدا مش عاوزين begin دلوقتي cancel button help button list view c colon backslash docket add files dot dot dot but add folder dot dot dot button to activate remove button to remove all button convert tab ايوه convert tab سهم مين process tab process العمليات بقى اللي ممكن انت على فكره عاوز اقول لكم حاجه ممكن من ضمن العمليات دي انك تعلي الصوت ليهم كلهم الملفات اللي عندك دي كلها اصواتها ضعيفه انت عاوز تعليها عاوز تقوي الاصوات شويه خلاص فبتختار انك تعلي الصوت. طب خلينا في موضوع تعلي الصوت ده مثلا ماشي list view zero items to move the items use the arrow keys الليسته دي مش عشان الملفات لا عشان الافكتات اللي هتتحط عشان العمليات اللي هتتحط ماشي. Add effect dot dot dot button. في add effect. Add chain dot dot dot button. Add edit dot dot dot button. كل ده هيبقى ايه موجود معانا هنتكلم عنه واحدة واحدة. Presets presets add effect dot dot. خلينا في add effect دلوقتي. Add effect preview gold wave star closed. دلوقتي انا دوست على add effect وداني preview خلاص. اتحرك بقى سهم يمين. Level 0 gold wave star open 37 items. 37 حاجة. تعال نشوفهم كده. Preview auto gate closed 1 of 37 to move through or expand items use the arrow keys. Level 1 auto offset removal closed, auto trim closed, sensor closed, Doppler closed. تمام الحاجات دي كل الحاجات دي هندرسها في الايفكتات. Dynamics closed, echo closed, compressor slash expander closed, flanger closed, interpolate closed, invert closed, mechanized closed, offset closed, pitch closed, reverb closed, reverse closed, time warp closed. شوف حاجات قد ايه. Voice over closed, bandpass slash stop closed, equalizer closed, low slash high pass, noise reduction closed. اه noise reduction دي مهمة قوي اللي هو ازالة التشويش. يعني نتكلم ان شاء الله فيها كتير وهنركز عليها قوي في الشغل بتاعنا. فهتلاقيها هنا تقدر تاخدها طبعا وتعمل على ملفات كتير قوي. Parametric get closed, pop slash click closed, silence reduction closed, smoother closed, spectrum filter closed, channel mixer closed, max match closed, pan closed, reduce vocals closed, change volume closed, fade out closed, fade in closed, fade out و fade in, maximize volume closed. Match volume closed, shape volume closed, maximize volume closed. Maximize volume open. For item level 2. Full dynamic range 1 to 4. دي الحاجات بقى اللي جواها. Full dynamic range. Half dynamic range. Half dynamic range. 90%. و 90%. يعني هياخد هيتعامل مع مثلا أعلى نقطة في الملف اللي هي الصوت اللي هو العالي في الملف ويخليهم يخليها كده إيه يعني زي قريبة منه. ماشي. انا دلوقتي اخترت نوع معين من الافكت. طبعا احنا مش هنقدر نتوسع فيه دلوقتي للافكتات نفسها لسه ما خدناهاش. احنا خدنا حاجة يعني شوية ممكن تكون مفهومة. ماشي. فهنضغط تاب. Add button. ضغطت عليها وبعدين بعد اد تضغط تاب. Close button. وclose. Batch process. بس كلوز دي قفلت ايه؟ قفلت ايه؟ لا انا عاوز اسمع واحد واحد. لا تريفيو. لا قفلت تريفيو ماشي بس قفلت ايه؟ ايوه الاد صح. يعني بص المفروض اكون واقف عليه دلوقتي. Add effect. Dot dot dot. برافو عليك يا استاذ محمد. طيب شفت تاب. List view maximize volume less gold wav dot dot dot 90% 1 to 1. List view max. ليه كلمة gold wave هنا؟ سيبك من المؤثر نفسه. ليه كلمة gold wave هنا؟ List view maximize volume less gold wave star greater 90% 1 to 1. ليه كلمة gold wave؟ حد يعرف؟ هو خد بالك قال لك جولد ويف كلوزد. دوست سهم يمين جولد ويف اوبن. ده معناه ايه؟ عشان دي لسه الملفات بعد ما دخلت الجولد ويف. لا معنى كده ان انا ممكن اجيب له مؤثرات من بره. برافو عليك. ممكن يبقى في ملف في مؤثرات من بره وكتيره. ماشي. بس من بره. من بره الجولد ويف تاخدها من يعني مثلا واحد. في ناس بيسطبوا الساوند فورج مثلا عشان يستفيدوا بالحاجات اللي جوه الجولد ويف. بس بيستفيدوا الحاجات بتاعت الساوند فورج جوه الجولد ويف فقط لا غير. تمام. طيب انا بكرر تاني احنا بنعمل ده لصالح عدد كبير من الملفات ومش لصالح ملف واحد. فاحنا جوه ديالوج متميز ومختلف تماما عن ايه عن اي ديالوج تاني. طيب add effect. Add chain dot dot dot button. Add edit dot dot dot button. كل دي حاجات طبعا بتأثر في الصوت بس يعني خلينا منها دلوقتي. Remove button. Remove لمين؟ للي في الليستة. أيوة. لو chain هيتحط لو كذا هيتحط edit مثلا كوبي والبيست والكلام ده والحاجات اللي زي كده، لان طبعا فيها شغل كبير. ممكن بعد ما نفهم طبيعة كل إفكت تيجي تطبقه هنا بقى على ملفات كتير، سواء إفكت أو نوع من أنواع الإديتينج اللي احنا نتعلمها إن شاء الله. معروفة ريموف أول مش للملفات طبعا، للإفكتات أو كذا. Presets at a com minimize while processing checkbox begin button. خلاص؟ طيب كده لو دوست بيجين هيبتدي. لا بس في مشكلة هنا، هيتحط فين حاجة؟ هتتحط فين؟ لا لازم نشوف بقى، ما لازم نقرر. حلو؟ cancel help button list view see code add file add for remove button remove process tab to switch process tab. اللي بعده سهم يمين folder tab to switch. ايوه هنا بقى folder tab. تعال بقى ندخل تاب، ندوس تاب ونشوف ايه الدنيا. Store all files in their original folders. Radio button checked. Move to to change the selection. Press up. هنا هيعمل ايه؟ هيخزن الملفات في الفولدر الاصلي. واقف عليها هو مختارها. طيب سهم تحت. Store all files in this folder colon. ماشي. Store all files in this folder. يبقى الفولدر ده اللي انت هتختاره. this folder يعني الفولدر اللي انا هختاره. الفولدر ده ايه هو ده بقى؟ تاب edit c colon backslash documents and settings backslash administrator backslash my وهكذا يعني. بس احنا مش عايزين الكلام ده. براوز ماشي الحال. دوس براوز. Browse for folder dialog. Select a folder colon. Okay button. To cap. Select a folder colon. To review my music. 2 of 5. To move through or expand items, use the arrow keys. My music. هو مختار my music الواحد. ماشي. Make new folder. Okay button. To act. Batch process. Preserve sub. Override or delete original. هنا في جديد اهو. Override existing files. Checkbox not checked. To check. Override existing files. ده معناه ايه؟ لو انت بتسيف في نفس المكان بنفس الصيغة، إذن كل ملف هيبقى ليه نفس الاسم بالضبط. هنا بتحدد هي override يعني هيشيل القديم ويحط الجديد ولا لا. عارف لو لا هيعمل ايه؟ هيسألك على كل ملف، هيسألك يطلع لك رسالة بكل ملف، انا لقيت ملف بالاسم ده اعمل فيه ايه. طبعا الكلام ده في حالة ان انت عندك هتستور في الاوريجينال فولدر. ماشي. طيب تاب delete original files checkbox not checked to check press delete original الملفات الأصلية delete original files checkbox. ماشي الملفات الأصلية اعملها delete يحذفها. طبعا دي نقطة check. لو انت عاوز تخفف المساحة كل ما يخلص ملف يروح مدليته الملف الأصلي بتاعه يعمله delete. ماشي. presets edit minimize while prep begin button to activate. لو ضغطنا begin ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يشتغل في الملفات. هيعمل كم حاجة؟ أول حاجة هيحولها إم بي 3. هيحول لا الأول هيعمل دايما هيعمل الإفكت، دايما الإفكت بيكون الأول وبعدين التحويل. ماشي الحال؟ نعم. ما هو بيسيف بقى مع التحويل، بيسيف بالنسخ الجديد يعني. هو ده التحويل. تمام. طيب سبيس 100% 100% كل ملف ده بيبقى عليه processing cancel press space bar 100% 100% 100% root job errors colon zero warning اسمع colon. كده اسمع التقرير كله. A field of question mark process colon 40 of 40 40 of 40 يعني كم ملف؟ 40 عمل منهم 40 بالسرعة دي عمل 40 ملف. بس صغيرين اصلهم مش حاجة يعني. بس هو على كل حال سريع. Errors colon zero warnings colon zero errors للأخطاء zero والwarnings للتنبيهات بقى زي اللي كنا نتكلم عليها لو كان لقى ملف بنفس الاسم برضو zero priority colon maximum of priority colon maximum okay button priority colon maximum okay button ليه الأولوية بس ما لناش علاقة بيها دلوقتي. PC cursor priority okay هتدوس هنا okay batch process. خلاص لو رحت انت my music بقى هتلاقي بس خلاص بقى احنا كده هنعمل كلوز جولد ويف ادوس اسكيب خرجني من الديالوج ده خرجني منه. تمام. و